الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا حلف في الإسلام. وبينا عنه لفظ حديث أخرجه مسلم: لا حلف في الإسلام. وهذا الحديث يستدل به على حرمة إنشاء الفرق التي تسمى جماعات. ما حكم هذه الجماعات التي فرقت المسلمين؟ حكمها أنه لا يجوز إنشاؤها في الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الجماعات إنما تضم من انتمى إليها بعقد وعهد خاص، وهذا لا يتحمله الإسلام، لا حلف في الإسلام، أي لا سبيل بعد الإسلام إلى أحلاف خاصة ومعاقدات خاصة. لماذا؟ لأن الإسلام وحد بين أهله في جسد واحد. ولهذا هذا الحديث استدل به على هذا الأمر الشيخ وصيه الله صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى في كتاب الأحزاب السياسية، عنده رسالة اسمها الأحزاب السياسية، استدل بهذا الحديث. يأتيك بعض الناس يقول: لا، أنا سجمات لما قيل له لا حلف في الإسلام قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في تاريخ. لا، هذا عنده فهم عند العلماء، هذا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وتنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال مجاهد فيه يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. قال ابن كثير ويؤيده ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الله ابن محمد وهو ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك، والله أعلم. وهذا الذي صرح به ابن كثير من أن حديث أنس هذا نسخ هو الذي صرح به أيضا الطبري، وهو الحق، ولم يلتفت إلى ما ذكره النووي في شرحه، لا يلتفت إلى كلامه. لماذا؟ لأن المعاني المطلوبة التي يتحالف عليها جاء بها الإسلام، فلا تخص طائفة دون طائفة. إذن هذا قاله ابن كثير في تفسير قوله تعالى: تنقض الأيمان بعد توكيدها. عندي نقل آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد نشرناه الحمد لله قبله، هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 35 في صفحة 96. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما النزاع في مؤاخاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوى، بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله. سيتكلم عن مؤاخاة خاصة. ما دستور هذه المؤاخاة؟ ما دستورها؟ الجماعات عندها دستور. ما دستورها؟ يقول: دستورها تجمعهم الطاعة وتفرقهم المعصية. قال: كما يقولون تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة، فهذه التي فيها النزاع، فيها خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء لا يرونها استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التي عقدها الله ورسوله، فإن تلك كافية ومحصنة لكل خير، فينبغي أن يجتهد في تحقيق أداء واجباتها، إذ قد أوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس. ومنهم من سوقها على وجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة، هذا الرأي الثاني، هذا الرأي الثاني. لكن أكثر العلماء على ماذا؟ على أنهم لا يجوزون هذه المؤاخاة، تلك الجماعات التي ابتلي بها الإسلام فأوجدت الحزبية ومكنت أصحاب المطامع والمصالح وفرقت المسلمين. لا يجوز إنشاء الجماعات. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أبو نعيم في الحلية روى بإسناد صحيح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال كنا نأتي زيد بن صوحان، هذا عالم مخضرم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى، كنا نأتي زيد بن صوحان فأتيته ذات يوم وإذا هم قد نسقوا كلاما وكتبوه من هذا النحو: الله ربنا والإسلام ديننا ومحمد نبينا ومن كان معنا كنا وكنا ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. فجعلوا يمررون هذا المكتوب على كل أحد من الحضور، دستور كتساتير الجماعات. لا ليس كتساتير الجماعات، هذا أفضل من تساتير الجماعات. مرروا هذا الدستور على الحضور، فكلما مروا على أحد قال أقررت يا فلان، قال أقررت، موافق على الدستور؟ أي موافق. الذي بعده موافق موافق، حتى جاءوا إلى مطرف وكان غلاما، أغررت يا غلام؟ الكبار أغروا، الكبار أغروا، ماذا سيكون موقفه؟ قال لا. فقال زيد بن صوحان لا تعجلوا على الغلام، مكنوه من أن يبدي رأيه. أما اليوم إذا قال لا مفصول، من مفصول؟ أنت أصلا ما سجلته، برا أخرج. لا لا تعجل على الغلام، ما تقول يا غلام؟ هذا الغلام قال إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا غير العهد الذي أخذه علي ربي. فرجعوا عن آخرهم، تابوا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يقر منهم أحد، وكانوا زهاة 30 استفادوا من كلام الغلام ولم يحتاجوا إلى هذا الدستور. الآن دساتير جماعات وأحزاب وطوائف، وأنت مفصول وأنت مدخول وأنت مبروك وأنت إيش ما أدري، أشياء كثيرة جدا وتبغض لأنك تخالف في شيء ما في، لا وجود لهذا في شريعة الإسلام. ومن كان مجتهدا فنخطئه ولا نبدعه. نحن عندنا وسطية، لسنا مثل الغلاة مبتدع دجال، لا، الذي يعتمد على فتاوى وعلى فهم نقول أخطأت وأنت على مسلك مجانب للصواب، مش كما وجه سؤال إلى أحد. اتصل بي أحد الإخوة وهو مقيم بالإمارات فقال لي هناك تسجيل لشهاب عوض أرجو أن تقف عليه. وأنا الحمد لله لا أتابع هؤلاء، ما عندي زمن. فبحثت عن تسجيله وجدته. وإذا شهاب عوض هذا يسأل ما الفرق بين السلفية وبين جماعة أنصار السنة، أنا عن نفسي أقول لا يجوز تكوين الجماعات ولا يجوز الانضمام إليها، وأن الرب سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن جماعة أنصار السنة على ما عندنا من تحفظات ونقدات لها، الأصل أنها جماعة سلفية وأثنى عليها العلماء وعندها انحرافات، لكن انظر إلى اسمع جواب هذا الرجل. قالوا له ما الفرق بين جماعة بين السلفية وبين جماعة أنصار السنة؟ قال كالفرق بين كتاب الله القرآن وبين كتاب اليدين، كالفرق بين القرآن وبين كتاب اليدين. تعرفون اليدين؟ أولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل أيهما أفضل، تكرار القرآن أم تكرار الفقه؟ فقال ابن تيمية كلام الله لا يقاس بغيره، كلام الله لا يقاس بغيره. الشيء الثاني كالفرق بين القرآن وبين كتاب دينين، القرآن كلام الله كتاب إيمان وكتاب دينين كتاب كفر، فهل يفهم من هذا أنه يرى كفر جماعة أنصار السنة؟ لا أظنه يرى ذلك، لكن كلامه هذا يحتمل لأنه جعل مكان أنصار السنة كتاب دينين وهذا كتاب كفر. هذا غلو لا يقبل بحال من الأحوال، لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.